إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الشريعة الإسلامية لكمالها وشمولها وانتظامها مصالح العباد، فإنها كما جاءت بما يصلح للناس في حال يقظتهم، جاءتهم أيضًا بأفضل الأحكام وأحسن الآداب التي تصلح لمنامهم ويصلح بها منامهم. ومن تلك الأحكام والآداب على سبيل الإيجاز والاختصار والاقتصار أن النوم قد يؤجر عليه صاحبه، وذلك حين يحتسب وينوي أن يكون نومه هذا عوناً له على مرضات ربه وطاعته بعد أن يستيقظ، وقد تجدد نشاطه وانقشى عنه خموله وكسله. وعكس ذلك من نام وهو ينوي بنومه الاستعانة به على القيام بعمل محرم، فنومه نوم إثم لسوء قصده وخبث نيته، والأعمال بالنيات. أما من نام بلا استحضار نية صالحة ولا استحضار نية سيئة فنومه نوم مباح لا له ولا عليه. ومنها أنه يشرع لمن أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات وفي شعاره ملك، أي في ثيابه الداخلية الملاصقة لجسده، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. كما يشرع أن يخمر الآنية، أي يغطي الآنية التي فيها شراب أو طعام، وأن يطفئ النار سواء كانت نار تنور أو جمرة تدفئة أو نار غاز أو غير ذلك، وأن يغلق باب بيته وباب غرفته لما ورد في ذلك كله من الآثار تطبيقًا للسنة وطلبًا للسلامة. فإن الآنية المكشوفة عرضة للحشرات والقوارض والهوام الضارة المفسدة، وبقاء النار مشتعلة مع نوم النائم لا يؤمن أن تعبث بها ريح أو تعبث بها هامة أو غيرها فتحرق من في البيت أو تضرهم ضرراً بالغاً. وإغلاق الباب فيه وقاية من تحريك الريح له، فربما أفزع صوت صريرها النائم من طفل أو امرأة أو غيرهما، كما أن فيه حماية للبيت من السراق واللصوص، وفيه ستر للنائم حتى لا يدخل عليه داخل وهو على هيئة غير مرضية. كما يشرع له قبل أن يضطجع على فراشه أن ينفضه تطبيقًا للسنة، فإن الفراش قد يكون فيه شيء ولم ينتبه له، لا سيما إذا كان الفراش في مزرعة أو استراحة أو خلاء. فإذا أخذ مضجعه فيسن له أن يضطجع على شقه الأيمن وأن يذكر الله بما تيسر من الذكر الوارد المأثور، ومن ذلك قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإسراء وقراءة سورة الزمر وقراءة سورة السجدة. ومنها ما جاء في حديث البراء: اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الحديث. فإذا استيقظ بعدما شبع من نومه وأخذ كفايته فيشرع له أن يدعو بما ورد، ومن ذلك: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وإن كان استيقاظه بسبب فزع وخوف فيقول ما ورد في حديث: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. وإن تعار من الليل، والتعار هو أن يستيقظ من نومه مع كلام وصوت، فيسن أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول اللهم اغفر لي، فهذا إن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته كما ثبت في الحديث. ثم إن كان قد رأى في منامه رؤيا تسره فليحمد الله وليبشر بها من يحب، والرؤيا الحسنة يتفاءل بها صاحبها ويسر بها، لكنها لا تغره، فالعبرة بالثبات على الحق. وكم من شخص رؤيت له منامات حسنة أو رآها لنفسه ثم نكس على رأسه فارتد بعد إسلامه، أو ابتدع بعد استقامته، أو فجر وفسق بعد صلاحه. وإن رأى ما يسوءه فليستعذ بالله منها، وليتوضأ ويصلي ركعتين، ويغير الجنب الذي كان نائما عليه، ولا يخبر بها أحدا، ولا يتطلب لها تأويلا، فإنها لا تضره بإذن الله. وقد حصل عند الناس عامة وعند النساء خاصة في هذا الزمن مبالغة كبيرة في تتبع مفسر الرؤى والمنامات، ففتحوا على أنفسهم أبوابا من الشرور والفتن والعياذ بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإيمان، فبعد أن سمعنا جملةً من الأحكام والآداب التي تسبق النوم وتعقبه، أشير إلى جملةٍ متفرقة من الأحكام والآداب أيضًا، فمنها مشروعية التبكير بالنوم بعد العشاء وترك السهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر بعد العشاء إلا لمصلحة. ومنها كراهة النوم قبل العشاء لأنه يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء، وقل مثل ذلك النوم قبيل صلاة العصر إذا كان يعلم من نفسه أنه لن يقوم لصلاة العصر مع الجماعة، أو إذا علمت المرأة أنها لن تقوم إلا بعد خروج الوقت. ومن أحكامه وجوب التفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، لأن نومهم على فراش واحد في تلك السن مظنة للفساد وحدوث ما لا تحمد عقباه. ومنها مشروعية الاستنشاق 3 إذا استيقظ من نومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ومنها أن الشيطان يعقد 3 عقد على قافية العبد، يعني مؤخرة رأسه، إذا هو نام حتى يثبطه عن الصلاة، فإذا أوقظ لها وجد ثقلا شديدا، فإذا ذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده، فلا يقولن لنفسه لنستطيع القيام إلى الصلاة بسبب غلبة النوم، بل متى ما استعان الله وذكر الله عز وجل أعانه الله على شيطانه وعلى نفسه. ومنها مشروعية استعمال السواك عند القيام من النوم لفعله صلى الله عليه وسلم. ومنها اجتناب النوم في الأماكن الخطرة كالنوم على سطح ليس له حاجز يقيه من السقوط فيما لو تقلب في نومه، وكذا نوم الطفل على وجه الخصوص على سرير عالٍ بدون وضع وقايات تمنعه من السقوط. ومنها النوم في بطون الأودية والطرقات، فإنه بذلك يعرض نفسه للهلاك بسيل مفاجئ أو دابة أو سيارة. ومنها أنه إذا جامع فأراد أن ينام، فالسنة المؤكدة في حقه